بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ثم أورد المصنف رحمه الله من كتابه رياض الصالحين من باب الإصلاح بين الناس، وعن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل لامرأته، وحديث المرأة زوجها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذه الأحاديث أو هذا الحديث أورده المؤلف في شأن ما ورد من الترغيب في الإصلاح بين الناس. فهذه أم كلثوم رضي الله عنها، وهي ابنة عقبة بن أبي معيط، وأبوها قتل صبرا على إثر غزوة بدر كافرا، فكان من نسله هذه المرأة الفاضلة التي أسلمت وحسن إسلامها. وتروي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يبين لنا ويميز لنا بين من يعتبر كاذبا فيذم ويأثم، وبين من يأتي شيئا من الحديث أو يقول قولا قد يكون ظاهره الكذب لكنه ليس في الحقيقة كذبا، فلا يأثم صاحبه ولا يذم، بل يؤجر ويثاب. ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، فالذي يقول خيرا وينمي بمعنى ينقل، نمى الشيء نقله. وبعض أهل اللغة يفرق بين ينمي وينمي، فينمي من النميمة الذي ينقل الكلام على سبيل الإفساد، هذا ينمي شرا. أما الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا أي ينقل خيرا، فهذا شأنه الإصلاح بين الناس، ولو كان ما ينقله ليس على حقيقته ولا على ظاهره، بل قد يكون بخلاف الواقع. فقد يكون بين أناس نوع من النزاع وسوء التفاهم، فيأتي رجل مصلح ينقل لأحدهما يقول: فلان يثني عليك ويذكرك بخير وكذا وكذا، وقد ما قال شيء من هذا القبيل، ما قال شيء من هذا القبيل، فهذا ينمي خير، وأيضا لغرض لا ليخدعه. أما إذا كان ينقل هذا الكلام من الثناء والإطراء عليه ليطمع المنقول إليه بالارتباط بالآخر بشيء ما، عقد نكاح أو عقد معاملة أو بيع أو تعامل، لا، هذا شيء آخر، لكن لما بينهما من سوء التفاهم والنزاع فإنه يقرب بينهما ويقول: ما سمعته يذكرك إلا بخير، وما ينقل لك سوى ذلك فهو كذب، وما إلى هذا. ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، فهو يصلح بين الناس، شأنه الإصلاح بين الناس بما ينقل. والزيادة التي عند مسلم تقول رضي الله عنها: ما سمعته يرخص شيء من كلام الناس، يعني مما يتقاوله الناس بينهم ويتساهلون فيه، إلا في ثلاث. ثم بين، تعني الكذب في الحرب والكذب في شأن الإصلاح بين الناس، والكذب ما بين الزوجين، أحدهما قد يكذب على الآخر. ومع ذلك من أهل العلم من يقول: لا ينبغي أن يحمل الكذب هنا على حقيقته من الإخبار بخلاف الواقع، بل إنه نوع من التعريض ونوع من التورية ونوع من كذا وكذا. أما أن يقترف أو يقتحم الكذب صراحا فيقول هذا لا يرخص فيه. والصحيح أنه وردت أحاديث تدل على أنه في الحرب كما جاء الحرب خدعة أو خدعة. فكونك تكذب على الأعداء لأن ما بينك وبينهم أعظم من الكذب، بينك وبينهم الدماء والضرب والقتل والجرح، فكونك تخادعهم وتنشر بينهم أخبارا هي ليست على حقيقتها فهذا مما يعتبر من المكيدة والمكر بالأعداء، يحمد عليه القائد وجنوده ويعتبر من مهارتهم وشطارتهم ومن توفيق الله لهم ما دام في شأن الحرب مع الأعداء مع الكفار، ما مع المسلمين فيما بينهم فلا، لأن الحرب بين المسلمين حرب استثنائية بين أهل العدل والبغاة لها ضوابطها وشروطها، وتختلف عن الحرب مع الكفار من وجوه كثيرة ذكرها أهل العلم. أو الإصلاح بين الناس مثل ما في ما ذكرته وسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فالذي يصلح بين الناس ولو احتاج إلى شيء من الكذب فإنه في حل من هذا. فمصلحة الإصلاح بين الناس وإصلاح ذات البين وقطع النزاع أعظم في أثرها وأجرها وفضلها من كذب قد يرتكبه هذا الإنسان، فهو قد يكون يعني معرض للإثم لكن أجره وثوابه فيما يترتب من الصلح وتأثر المتنازعين بما ينقل إليهم هذا أفضل ويغطي على ما قد يكون من إثم الكذب. كذلك في شأن ما بين الزوجين، لأن الزوجان ينبغي أن يكون الاستقرار بينهما ودوام المودة والسكينة، فيكون بينهما أحيانا نوع من الخلاف ونوع أحيانا من سوء الظن ونوع من الأخطاء يرتكبها أحدهما في حق الآخر، فرخص للرجل ورخص للمرأة أن يتخلص من الموقف بشيء من الكذب، لكن الذي لا يكون يعني فيه ضرر باستيلاء على شيء من الحقوق أو إسقاط شيء من الحقوق، بل يكون نوع من المعاريض أو التورية أو الكذب الذي في حدود الحاجة إليه فهذا لا حرج. لكن مثل ما ذكرنا سابقا في مثل هذه المناسبة لا ينبغي أن يكون شأن الزوج دائما الكذب على زوجته مترخصا متأولا هذا الحديث، ولا الزوجة كذلك يكون شأنها دائما مع زوجها الكذب وتعتمد على هذا الحديث، لا، ما يصلح أن تكون حياة الزوجين دائما بهذه الصفة، لكن إذا احتاج إلى شيء من ذلك لأمر عارض وخطأ حصل من أحدهما فلا حرج أن يتخلص منه بنوع من الكذب، وإن أمكن أن يعرض تعريضا أو يوري تورية فهو أولى. ثم أيضا أن أهل العلم عدوا هذا الحكم إلى كل من ابتلي وكان مظلوما، فإذا كان مظلوما لا يستطيع أن يتخلص من ظالمه إلا بالكذب فيبيحون له ذلك، أو أن ظالما طلب مظلوما وهو عنده فقد يجب عليه أن يكذب ولا يمكن هذا الظالم منه. إنسان مطلوب من قبل ظالم ليقتله أو ليلحق به ألم شديدا واختفى عندك فيرخصون له أن يكذب ولا يمكن هذا الظالم منه. وقد ورد آثار تؤيد وتعضد هذا الحكم. يعني مثل طلبت منه نقود، يعني أعطني نقود، فقال مثلا ما عندي، يقصد مثلا اللي بجيبه مثلا بينما عنده في موضع آخر، فلازم يعني يحاول يتأول بطريقة ما. نعم فمباح لكن ما يكثر من هذا لأنه تنكشف المسألة بعدين. أحسن الله إليكم، وهل هذا مقيد بالحاجة؟ نعم ينبغي أنه ما يعني يأتي إلا إذا دعت الحاجة إلى هذا، وإلا فالأصل يعني الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكثر عند الله صديقة، وبمقابله الكذب. أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، إذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله: أي ذلك أحب؟ متفق عليه. معنى يستوضعه يسأله، أن يضع عنه بعض دينه ويسترفقه، يسأل الرفق، والمتألي هو الحالف. فهذا مثال يعني من واقع الصحابة رضي الله عنهم، فحصلت خصومة بين أطراف، قيل في بعضها أنه بين كعب بن مالك على ما يرويه ابنه عبد الله، قال: كان لي دين على عبد الله بن حدرد فأدركته فلزمته، فمر بهما الرسول عليه السلام فسمع ما كان بينهما. وقيل لا، أنها في قضية امرأة تقول أنها اشترت، أتت إلى الرسول عليه السلام بعدما كان من الخصومة بين ابنها وبين الرجل، فذكرت للرسول عليه السلام أنها اشترت وابنها من فلان تمرا، تقول: والذي أكرمك بالحق قد أحصيناه، وإنما أحصيناه منه لا يملأ بطوننا أو لا نكاد نطعمه مسكينا، فجئنا نستوضعه ليضع لنا. أن تقول: اشترينا منه تمر فأحصيناه، فإذا به يعني كأنها جائحة أصابته، كأنهم اشتروه ما على رؤوس النخل أو صبرة، فتبين فيه نوع من الحشف ونوع من كذا وكذا، فيعني ما تقول: لا نريد به التجارة، ما وجدنا منه، أحصيناه أي قدرناه، فلما أحصوه تقول: ما وجدنا إلا ما نملأ بطوننا أو نطعمه مسكين، ما نريد تجارة ولا شيء. فنحن نقول للرجل: ضع من قيمته لما تبين لك هذا النقص في التمر الذي اشتريناه منك. فالرجل حلف، قال: آلا، قال: والله لا أضع شيء، أو ارفق بنا، يعني أجل، أعطنا أجل مهلة، فحلف. عائشة رضي الله عنها تقول أنه سمع عليه السلام هذه المنازعة والخصومة بالباب، فلما سمع هذا الرجل يحلف البائع فأنكر هذا الأمر، يعني قال: من هذا الذي يتألى على الله يحلف لا يفعل المعروف؟ هذا ما يصلح، كونك تحلف أن لا تفعل الخير والمعروف، على الأقل بدون حلف قل لا، لا توافق، أما أن تؤكد هذا بالحلف فهذا يبعد بك عن الخير والعمل به. فانظر هذه استجابة من الصحابة رضي الله عنه، أو شيء اعترف، قال: أنا يا رسول الله، أنا الذي حلفت أني ما أفعل الخير، فأي ذلك له أي ذلك أحب؟ إن أراد أن أضع له من الدين ويعطيني الآن الباقي أو أمهله فله أي ذلك. فاستجاب لدعوة الرسول عليه السلام وإصلاحه وفض المنازعة التي بين الخصوم. فهذا مثال عملي لاجتهاده عليه السلام وسعيه في الصلح في الأمور الفردية. وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أنت أم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال الصلاة، وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في الصلاة، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر، ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه، معنى حبس أمسكوه ليضيفوه. فهذا حديث أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في أيضا قضية إصلاح، لكنها أكبر وأوسع وأخطر من التي قبلها. فهو يخبر أن بني عمرو بن عوف ومنازلهم في قباء، منازلهم في قباء، وهم بطن كبير من الأوس، وهي القبيلة التي تقابل الخزرج، وهما قبيلة الأنصار رضي الله عنهم. فحصل بينهم شيء أو شر كما في هذه الرواية، وصار بينهم اقتتال ومضاربة بالجريد وفي بعض الروايات بالحديد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل إنه أتاه ما الخبر مع صلاة الظهر، فصلى عليه السلام الظهر بالناس، ثم انطلق إليهم في أناس من الصحابة، منهم أبي بن كعب وسهل بن بيضاء في آخرين رضي الله عنهم. فلما انطلق إليهم تم الصلح على يديه عليه الصلاة والسلام، فكان أن اجتهدوا في إكرامه، حبسوه أي ألزموه أن يتأخر، يقدموا له ضيافة من طعام أو نحوه. فهو عليه الصلاة والسلام كأنه تأخر إلى أن حان وقت صلاة العصر كما في بعض الروايات، وفي بعضها أنه قد أوعز إلى بلال: إن أنا تأخرت فأمر أبا بكر يصلي بالناس. فكأنه تأخر بلال، كأنه ظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحن بعد مجيئه، فعرض على أبي بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، خاصة أن صلاة العصر يستحب أهل العلم تقديمها في أول وقتها لما جاء من الحديث في هذا. فأبو بكر قال: نعم إن شئت. فأقام الصلاة بلال، وتقدم أبو بكر رضي الله عنه وأما الناس. في هذه الأثناء وصل الرسول عليه السلام، فاخترق الصفوف. ومن أهل العلم من يعتبر هذا خاصا به عليه السلام، ومنهم من يعد هذا الحكم لكل من كان بهذه المثابة، إما عالم يحتاج إليه الإمام يخلفه إن عرض له عارض، أو يفتح عليه إن أخطأ، أو إذا كان هناك فرجة محققة في الصفوف الأمامية فلا حرج أن تشق الصفوف كما شقها عليه الصلاة والسلام. فشق الصفوف عليه السلام حتى وصل إلى الصف الأول. الناس لما شعروا ب مقدم الرسول عليه السلام صاروا يصفحون أو يصفقون، في رواية عند البخاري بالحاء يصفحون، قيل أنه بمعنى التصفيق. وقد ورد مفسرا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. ومن أهل اللغة من فرق بينهما. فأبو بكر رضي الله عنه كان لا يلتفت في الصلاة، لما ورد قد ورد في الحديث لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة قال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فكان لا يبالي، يقدم على صلاته. لكن لما أكثر الناس من التصفيق أكثر من ذلك التفت، فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم. عند ذلك رفع يديه، في بعض الروايات رفع يديه وحمد الله وشكره على سلامة الرسول عليه الصلاة والسلام. قيل إنه حمد الله بالكلام، وقيل بل بمجرد رفع يديه حمدا بالإشارة، لأن الصلاة فيها شغل، مع أن الحمد والتسبيح في الصلاة لا يناقضها ولا يعارضها ولا يفسدها. فرجع القهقرة، تراجع الرسول عليه السلام. في بعض الروايات أنه ضرب بصدره كن كما أنت تقدم، فأصر أبو بكر وتراجع، فتقدم الرسول عليه السلام وأتم الصلاة بهم. فلما انصرف من صلاته عليه السلام قام في الناس يبين لهم، يستدرك عليهم ما كان منهم، فقال أيها الناس ما لكم لما حصل لكم نابكم في صلاتكم تصفقون؟ إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. التصفيق للنساء في الصلاة إذا دعت الحاجة إليه، وإلا فالأصل أن التصفيق لا يجوز، لا يجوز حتى للمرأة إلا إذا دعت الحاجة إليه في صلاة أو نحوها. فالمرأة باعتبار أن صوتها فتنة وصوتها عورة، فهو يفتن، قد يفتن السامع، فما ينبغي لها لا في الصلاة ولا في غيره إلا في حالة الضرورة لا يمكن أن تعبر. أما إذا كانت تريد مجرد تنبيه في الصلاة تصفق، وإلا فالله سبحانه وتعالى قد ذكر أن التصفيق هو من شأن الكفار والمشركين، قال جل ذكره وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. المكاء الصفير، والتصدية التصفيق بالأيدي، هذه صلاة الكفار والمشركين، صفير وتصفيق. وللأسف نحن مبتلون بهذا الأمر، فتجد الصفير في المحاضرات وتصفيق وكلام، يعني هذا ما ينبغي، ما يصلح. إذا أعجبك أمر كبر، الله أكبر، سبحان الله، ما شاء الله، إن عجبت له إعجابا به أو استنكارا واستغرابا. وهذا الذي ورد من سيرة عليه الصلاة، كان إذا حصل أمر مستنكر فزع إلى التسبيح، سبحان الله سبحان الله، وإن كان إعجاب بهذا الشيء فأيضا تكبر الله وتسبحه وتحمده. فالتصفيق للنساء، والرجال يسبحون، فبين عليه السلام فإن أحدكم إذا سبح في صلاته لا يسمع تسبيحه أحد إلا التفت. فهذا الذي ينبغي للمأمومين إذا نابهم شيء في صلاتهم من خطأ الإمام أو أمر عارض أو شيء من ذلك، فينبغي أن يفزعوا إلى التسبيح سبحان الله أو الحمد لله أو الله أكبر، كل ما يكون منه تنبيه الإمام. ثم التفت في الخطاب عليه السلام إلى أبي بكر، ما منعك يا أبا بكر إذ أشرت إليك أن تبقى؟ فهنا الإشارة يعني بصفة الأمر، وإلا لما عاتبه عليه الصلاة والسلام في ذلك. فهو يقول له السلام كان ينبغي أن تبقى، قد أشرت إليك أن تبقى إماما. فقد حصل أنه صلى مأموما عليه الصلاة والسلام خلف عبد الرحمن بن عوف في غزوة تبوك في صلاة الصبح، عندما تأخر عليه الصلاة والسلام فأقاموا الصلاة وأمهم عبد الرحمن بن عوف، وأدرك عليه الصلاة والسلام ركعة من الصبح فأتى بها، ثم يعني شكرهم على هذا وقال أحسنتم أحسنتم. وأيضا أبو بكر رضي الله عنه في مرض موته عليه الصلاة والسلام صلى بالناس الصبح والرسول عليه السلام خلفه مأموما، لكن أبو بكر في هذا الموقف ما رأى أن يبقى، واعتذر بهذا الاعتذار اللائق المتواضع، ما كان لابن أبي قحافة، ما قال ما كان لي أنا تفخيما، بل يعني نسب نفسه إلى هذه النسبة المتواضعة، ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه السلام كأنه قبل منه هذا الاعتذار وعدم قبوله أن يبقى إماما، فهذا من المواطن التي يخالف فيها أمر الرسول عليه السلام من باب الأدب، من باب الأدب ليس من باب المعاندة. مثل ما لما قال عليه السلام في صلح الحديبية لعلي رضي الله عنه أمحه، أمحو هذا الكلام، فعلي رضي الله عنه قال لا ما أمحو، حتى قال عليه السلام أرنيه فأراه موضعه فطمسه. فعلي رضي الله عنه ما عارض الرسول عليه السلام وأبى عنادا بل تكريما، تكريما وقوة إيمان منهما رضي الله عنهما. فهذا الحديث فيه أحكام كثيرة ذكرها الإمام ابن حجر رحمه الله، منها أنه يجوز أن تكون الصلاة بإمامين أحدهما على إثر الآخر إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومنها إمامة المفضول للفاضل، فأبو بكر رضي الله عنه يعني كان إماما في أول وقت، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وأراد منه كذلك أن يبقى فلولا أن أبا بكر اعتذر. ومنها الاجتهاد إذا تأخر الإمام أن الجماعة يجتهدون والمؤذن مسؤول عن هذا الأمر، لكنه لا يقيم الصلاة إلا بإذن الإمام إن كان الراتب أو من عرض عليها أن يؤم الناس يستأذنه في إقامة الصلاة، ولا ينبغي له أن يبادر إلا إذا عرف من الإمام الرضا بذلك ورتب له هذا الشيء. ومنها وهو اجتهاده عليه السلام في الإصلاح ومبادرته إلى هذا، حتى إنه تأخر عن الصلاة ومن أجل أن يحقق الصلح بينهم رضي الله عنهم. ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم يعني بشر كعامة البشر، يكون بينهم منازعات وخلاف وشقاق، لكنهم لا يلبثون أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة ويرجعون إلى الصلح، لأنه لا يتمكن من نفوسهم مثل ما يتمكن من نفوس ضعيفي الإيمان الذين تغلب عليهم الأنانية وحب الدنيا. فهم رضي الله عنهم إذا ذكروا بالله تذكروا ورجعوا إلى الحق وتسامحوا فيما بينهم وتواضعوا للحق وقبلوا الصلح. وأيضا إكرامهم للنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك قبوله هذا الإكرام وتأخره تطيبا لخواطرهم، إلى أحكام كثيرة ذكرها رحمه الله في كتابه الفتح. فنسأل الله أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.